السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يجب علينا أن نعلم أن أعداءنا أعداء الإسلام والمسلمين لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار، وهم يروننا ويرون دولنا وأمننا، ونحن نعيش في أمن وأمان وتطور وعمران، فسعوا بكل وسيلة فاضية وطريقة بالشر ناضحة لتقويض أمننا وإشاعة الفوضى بيننا، حتى تكون أوطاننا دار بلاء وفتن ينتشر فيها الشر والمحن. فلا يأمن الرجل على بيته وأهله ونفسه، ولا تأمن المرأة على عرضها وأولادها. وقد أخبر الله عز وجل عن أهل الكفر والشر في كتابه، وبين أنهم لا يريدون لنا الخير، ولكن لا يصرحون بعداوتهم الكاملة، بل يظهرون خلاف ذلك. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا العداء عباد الله يجب أن نفهمه ونعقله ونتذكره كل حين، حتى لا نغفل عن أعدائنا وما يكيدون لنا. عباد الله، بسبب هذه العداوة الأبدية من الكفار وأهل الشر لأهل الإسلام والسنة، استخدموا كل الوسائل المتاحة لهم في حربهم لنا ولأوطاننا. نعم، إنها حرب، وأشد من حرب السنان والسلاح. فحرب السلاح تعرف به عدوك ظاهرا، أما حربهم فقد استخدموا وسائل كثيرة وخطيرة. ومن أعظم هذه الوسائل وأخطرها: الأولى وسيلة الإشاعات، والثانية تجنيد بعض أبنائنا ومن يتكلم بلساننا ومن بني جلدتنا ضدنا وضد أمننا وأمتنا. والإشاعات المغرضة المبنية على الكذب والتزوير والتدليس وحجب الحقائق، عباد الله، وسيلة استخدمها الكفار والمنافقون عبر التاريخ ضد الرسل والأنبياء ودعاة الخير والصلاح، وضد دول الإسلام صغيرها وكبيرها. فوصفوا الرسل بالكذب والسحر والجنون والشعر والسفاهة والضلالة، ووصفوا أتباعهم بأوصاف دونية كل ذلك بقصد التنفير عن أنبياء الله ورسله، وصد الناس عن الإيمان بهم وبالنور الذي أنزل معهم. وقد قص الله علينا طرفا من تلك الإشاعات الكاذبة الظالمة، من ذلك قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقول قوم نوح لنوح عليه السلام: إنا لنراك في ضلال مبين، وقولهم له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، وقول قوم هود لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. استخدم الأعداء هذه الوسيلة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الإسلام والحق، فأشاعوا في أحد أنه قتل، وأشاعوا في الأحزاب أنهم منهزمون ولا سبيل لنصرهم، وأشاعوا حادثة الإفك، فاستغلوا كل فرصة للنيل من الإسلام والمسلمين ودولة الإسلام. لكن الله حافظ دينه وناصر أولياءه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر هذه الإشاعات ونبه عليها، فقد منع الصحابة من قتل بعض من يستحق القتل حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، وامتنع أن يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم حتى لا يتخذ ذلك الأعداء وسيلة لنشر الإشاعات ضد المسلمين من عدم تعظيمهم للحرم وهدمهم له. وهكذا أعداء الإسلام وأعداء أمننا وراحتنا في كل زمان ومكان. فهذه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما نشرت التوحيد وأقامت الشرع والسنة على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاربوها بكل وسيلة ونشروا عنها الإشاعات المغرضة الحاقدة، حتى كان ذلك مع قتالهم سببا لسقوط الدولة الأولى ثم الثانية، وها هي الدولة الثالثة تسير على الحق والكتاب والسنة، هي عصب الإسلام وقلبه النابض، يكيدون لنا كل أنواع الكيد وجلسوا لها كل مرصد، استغلوا كل نائحة ونابحة من الإعلاميين وغيرهم، وأقاموا القنوات والندوات والمؤتمرات لحربها والسعي في زعزعة أمنها. فإنهم لما عجزوا عن زعزعة أمننا في ربيعهم بل خريفهم العربي، جاءوا بهذا الربيع الآخر الذي يقسم بعضهم أنه سيكون على دولنا أشد من الربيع السابق. فيجب علينا أن ننتبه عباد الله لهذه المكائد، ونعلم علم اليقين أن أمن المملكة العربية السعودية هو أمننا وطمأنينتنا، فلو حصل لها ما يتمنى الأعداء فكيف سيكون حالنا وديننا ودنيانا. على المرء عباد الله ألا يستغله السفهاء والأعداء فيكون مطية لنشر أضاليلهم ومعبرا لنقل أباطيلهم ومعول هدم وتفتيت وأداة إشاعات مغرضة وتشتيت. فنحن نعيش في عالم لم تعد فيه الفتنة تقتصر على بقعة بمفردها، ولا الكلمة أو الرسالة تتوقف على صاحبها أو في أماكن محدودة، بل صارت الكلمة تبلغ الآفاق في لحظة أو لحظات معدودة، فرب تغريدة تحدث فتنة عمياء أو مقطع يبعث جاهلية جهلة، ورب كلمة تحمي شعبا وأمة من خطر عظيم، ورب كلمة تشعل فتنة شعواء لا تبقى فيها لا تبقى ولا تذر. ولنتق الله في أنفسنا وألسنتنا وفي رسائلنا وكتاباتنا، ففي التقوى خير كثير وفي الخوض في الفتن شر مستطير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن من طرائق الأعداء استخدام بعض أبناء دولنا ليكون لهم عونا على حربنا ونشر الإشاعات ضدنا، فما من داعية ضلال وانحراف ونفاق إلا دعموه وآووه وفتحوا له المنابر والمحافل ليخدع الجهال ويلبس على الناس يهربون من بلدانهم إلى بلدان الكفر ليجد الحرية في الطعن في بلاده وولاة أمره ويكون معول هدم لها. وهذه المكيدة أيضا قديمة، كما قال عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فكم دخل في الإسلام من هو ليس من أهله ثم يرجع حربا عليه مكيدة من أعداء الإسلام، وكم استغل الأعداء كثير من أبنائنا فجعلوهم حربا علينا، فاستغلوا أهل التكفير والغلو فيه ليكونوا أحزمة ناسفة وقنابل موقوتة في بلداننا وبلدان المسلمين. فما تحدث فتنة في بلد من بلدان المسلمين إلا وجدت هؤلاء يقيمون فيه دويلة أو إمارة لهم. وكم استغلوا كثيرا من الأحزاب وأهل البدع شعروا أو لم يشعروا ليكونوا أدوات معارضة ودعاة خروج وإفساد، وإن زعموا الإصلاح والصلاح. روى البخاري في صحيحه عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، أبواب دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فيتسلط هؤلاء الذين هم أدوات في أيدي الأعداء على أهل الإسلام وبلدان المسلمين، كما وصفهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. عباد الله، يجب علينا في خضم هذه الفتن لزوم السمع والطاعة لولاة أمورنا بالمعروف، والوقوف معهم في خندق واحد ضد من يريد بنا شرا، وأن نساهم في قوة وطننا وعزته بما نستطيع. ومن ذلك أن يقوم كل واحد منا بالواجب عليه تجاه ربه بعبادته وحده وعدم الإشراك به. فالعز والمجد والسؤدد إنما هو في إفراد الله بالعبادة، وأن يقوم كل منا بالواجب عليه تجاه بيته وأسرته ووظيفته وعمله. فالوطن إنما يقوم بأيدينا جميعا، وأن نساهم في نشر محاسن بلداننا وما أكثرها لنواجه بها حملات التشويه المتعمدة التي تخفي المحاسن، وأن نناصر دولتنا وولاة أمورنا بالدعاء الصادق المخلص سرا وجهرا، ولنحرص على ساعات الإجابة، فهم أحق الناس بدعائنا، لندعو لهم بالنصر والتمكين والصلاح والعافية وحسن البطانة، وأن يقيهم الله شر الأشرار وكيد الفجار. ولنحرص أيضا على الدعاء على أعداء عقيدتنا وديننا ومنهجنا وحسادنا على نعمتنا ممن يكيدون لنا ليلا ونهارا، فإن الدعاء سلاح عظيم لا ينبغي إغفاله ولا التساهل به، فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر أهل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الأمن في أوطاننا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.